فصل. قال رحمه الله تعالى: ميقات أهل المدينة الحليفة، والشام ومصر والمغرب الجحفة، واليمن يلملم، ونجد قرن، والمشرق ذات عرق، ويحرم من بمكة لحج منها. سنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهنا عقد المؤلف فصلا لبيان المواقيت المكانية، وختمه بالميقات الزماني والمواقيت المكانية. الأصل فيها حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وفي كثير من الأبواب الفقهية تجد هناك أصولا شرعية، يعني دليلا تدور كثير من أحكام الباب عليه، فحفظ هذا الدليل وفهمه يعين المتعلم على جمع كثير من الأحكام المدللة. فالأصل هنا حديث ابن عباس قال: وقت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني جعل ميقاتا للحج أو العمرة، وقت النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، وقال: هن لهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. ويقول الناظم في ذلك: عرق العراق يلملم اليمني، وبذي الحليفة يحرم المدني، والشام جحفة إن مررت بها، ولأهل نجد قرن فاستبني. هذه المواقيت المنصوصة جاءت مرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث: إلا ذات عرق، فالأقرب أنه إنما صح موقوفا عن عمر رضي الله تعالى عنه، ولم يصح مرفوعا. وميقات أهل المدينة المسمى الآن ذا الحليفة هو موجود، وهو يبعد عن المدينة شيئا يسيرا، قريبا من 10 كيلومترات أو 13 كيلا، ويبعد عن مكة قرابة 450 كيلا، وهو أبعد المواقيت المكانية. ومنه أهل النبي صلى الله عليه وسلم بالحج. أما الميقات الثاني فهو ميقات أهل الشام، وهي الجحفة، ويقولون إنها خربة، وهذا قديما، أما الآن فثم ميقات في الجحفة، وهو محل إحرام لكثير من القادمين من الشمال من أهل الشام، ومن كان في حكمهم من أهل شمال المملكة أيضا. وهناك أيضا ميقات رابغ، وهو بحذو الجحفة، وهذا أحدث بعد خراب مدينة الجحفة، ثم بقي الميقاتان الآن. وهناك أيضا من المواقيت ميقات أهل اليمن، وهو يلملم، ويقع في جنوب مكة، ويبعد قريب من 55 كيلا، وهو أقرب المواقيت تقريبا. ثم ميقات أهل نجد، ومن كان في حكمهم ممن هم وراءهم مثل أهل الشرقية عندنا وما وراء أيضا ذلك، فإن هذا الميقات ميقات قرن المنازل، هو المسمى الآن بالسيل الكبير، وهو الذي يكون أسفل الوادي، أما الذي هو في أعلى الوادي فهذا يعد ميقات الهدى، هذا يعد ميقاتا محاذيا لميقات قرن المنازل. فالأصل هو السيل، سواء أحرم من أسفل الوادي أو من أعلاه، فكلاهما في حكم واحد، وكلاهما بعده عن مكة سواء، قرابة يعني يتراوح في 90 كيلا ونحو ذلك. ميقات أهل العراق أيضا كما جاء توقيته عن عمر رضي الله تعالى عنه، وهو محاذ لقرن المنازل. وهذه المواقيت يجب على من مر بها ممن أراد الحج أو العمرة، سواء كان من أهلها أو ممن لم يكن منهم إلا أنه مر بها، أن يحرم منها، كان ذلك برا أو جوا، فمن حين محاذاته لها في الجو يلبي بالإحرام، وليس كما يظن بعض الناس إن الإحرام يكون عند هبوط الطائرة، بل يكون الإحرام في البر وفي الجو. قال: ويحرم من بمكة لحج منها ولعمرة من الحل. أحسنت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث المتقدم آنفا، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، يعني من حيث كانت نيته، فمن نوى مثلا دون الطائف نفترض من أهل الشرائع، أو نوى وهو دون جدة، أو دون، إذا لم يعتبر جدة ميقاتا كما عليه الأكثر الآن، فإنه فيما نوى مثلا في طريق المدينة قبل المدينة، كل هذه القرى التي بين مكة والمدينة يعتزمون أو يلبون بالإحرام من مكانهم، ولا يجوز لهم أن يتأخروا فيقولون نحن دون الميقات فنحرم من مكة، أو نحرم قبيل دخولنا من مكة من حيث أنشأ. طيب، وإذا كان من أهل مكة؟ قال: وأهل مكة من مكة، حتى أهل مكة من مكة، أهل مكة يحرمون مكة، وهذا الإحرام كل الحج. أما إحرام العمرة بالنسبة لأهل مكة فيخرجون إلى الحل سواء كان أدناه أو لم يكن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في قصة عائشة لما أرادت أن تحرم أمر عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم، يعني يخرج بها إلى التنعيم، والتنعيم هو أقرب الحل، قرابة 5 كيلو تقريبا من الحرم، فيخرج بها ليجمع في إحرامه بين الحل والحرم، ولم يؤمر الحاج بذلك لما جاء في هذا النص حديث ابن عباس المتقدم حتى أهل مكة من مكة، ولأن المعنى الذي يراد به من الجمع بين الحل والحرم موجود في حق هذا الحاج، حيث سيخرج إلى أي منطقة؟ إلى عرفة، وعرفة حل، ولذلك لم يخرج أو يؤمر للخروج إلى الحل كما هو حال المعتمر الذي لن يخرج عن الحرم لأن طوافه وسعيه فيه. نعم. وأشهر الحج قال: شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، هذه أشهر الحج، ولما جاء في هذه الأشهر من قول النبي صلى الله عليه وسلم الحج، أو فيما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيها أن فيها يوم الحج الأكبر وهو ينتهي بالعاشر من ذي الحجة، ولا يكون يوم الحج الأكبر في غير أشهر الحج، فدل هذا على أنه داخل فيها، خلافا لمن قال إنها تنتهي بالتاسع، ثم إنه اليوم أيضا الذي تكون فيه أكثر أعمال الحج. وهذا مروي عن ابن عمر وعمر وغيرهم من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهذا هو المذهب. أما المالكية وهو اختيار عدد من أهل العلم، وبه يفتي الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى، أن أشهر الحج هي 3 كاملة: شوال وذو القعدة وذو الحجة حتى نهايته، سواء انتهى ب29 أو ب30، وذلك لقوله تعالى: الحج أشهر معلومات، وأقل الجمع كما ذكرنا آنفا، وقد جاء هذا عن ابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وهو قوي أن تكون أشهر الحج هي 3 كلها. ومن قال بأن أشهر الحج هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، لا يعني هذا أن أيام التشريق ليست داخلة في حكم الحج، بل يعني أن إنشاء الحج لا بد أن يكون في هذا النطاق الزماني، فلو أن شخصا أنشأ الحج مثلا في اليوم العاشر أو بعده، فإنه عندئذ لا يكون ممن شرع في الحج في أشهره. ولكن القول بأن أشهر الحج هي 3 كلها كما ذكرنا وجيه. نعم. فصل. فصل. ومحظورات الإحرام تسعة: إزالة شعر وتقليم أظفار وتغطية رأس ذكر ولبس المخيط إلا سراويل لعدم إزار وخفين لعدم نعلين والطيب وقتل صيد البر. أحسنت. هذه المحظورات التي يمنع من فعلها من تلبس بالإحرام، يعني من نوى الدخول في النسك يحرم ويحظر عليه أن يأتي بهذه الأفعال، وهي حلال قبل ذلك، وهي حلال قبل ذلك. أما سائر المحظورات شرعا أو المحرمات شرعا مما يحرم في حال الحل والحرم فليس مقصودا هنا، إذ المقصود هنا ما كان مباحا قبل الإحرام ثم حظر أو منع بسببه، يعني بسبب الإحرام. قال: أولها إزالة الشعر، سواء كانت هذه إزالة بحلق أو نتف أو قص أو غير ذلك، لقوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. فحضر على الحاج عندئذ أن يحلق رأسه حتى يبلغ الهدي محله، هذا في شأن القارن الذي ساق الهدي، ويلتحق به غيره من جهة تحريم حلق شعره حتى يتحلل التحلل الأول كما سيأتي بيانه. والأصل في حديث كعب بن عجرة وسيأتي إن شاء الله تعالى الإشارة إليه. وألحق الفقهاء باقي شعر البدن بالرأس، فقالوا لو حلق يده مثلا، شعر يده أو شعر رجله أو حتى يعني شعر إبطه بعد أن أحرم، فإنه يكون قد فعل محظورا، قال بعد ذلك: تقليم الأظافر، يعني قصها. وتقليم الأظافر أو نتف الشعر لا يصدق عليه ما كان منه يسيرا أو غير مقصود، فمن حك مثلا شعره وسقط شيء منه، أو قرض أظفاره فأكل شيئا منها، فليس مقصودا بهذا الحظر أو النهي، فما كان منه يسيرا أو غير مقصود فإنه لا يصدق على فاعله أنه فعل محظورا. ولذلك عائشة رضي الله تعالى عنها لما سئلت عن هل يحك المحرم رأسه، قالت: نعم، يحكه بيده، فإن لم يستطع حكه برجله، أو نحو من هذا، أو كأنها تعنف مثل هذا التكلف. أما تقليم الأظفار فمن أدلته من حيث النص قوله تعالى: ثم ليقضوا تفثهم. قد فسر ابن عباس قضاء أو التفث بأنه حلق الرأس وأخذ الشارب أو شيء من الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظفار. وقوله تعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم، دال على أنهم كانوا ممنوعين من ذلك قبل ذلك، ثم لما حلوا شرع لهم أن يقضوا تفثهم فيقصوا من شعورهم وأظفارهم. هذا من الأدلة، كما أنه جاء أيضا عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم عد ذلك محظورا، يعني تقليم الأظافر، بل نقل ابن المنذر الإجماع عليه. وأيضا هو نوع من التنعم الذي يمتنع منه المحرم أو الترفه كما يقرر الفقهاء، وإن كانت علة الترفه الحقيقة غير مضطردة في كون الشيء محظورا. فمن غير المحظورات ما يتحقق معه الترفه كالاغتسال مثلا، ومع ذلك لا يحظر. فالترفه قد يقال بأنه من الحكم، لكن لا يكون علة يدور معها الحكم وجودا وعدما. الثالث من محظورات الإحرام بالنسبة للمحرم: تغطية رأس الذكر. تغطية رأس الذكر، ومنه تعلم أن تغطية رأس الأنثى ليس من المحظور في شيء. والأصل في كونه محظورا حديث الذي وقصته ناقته، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث الصحيح قال اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تغطوا ماذا؟ رأسه. أحسنتم. أما زيادة وجهه فإنها شاذة عند المحققين من أهل العلم، ولذلك جاءت أكثر الروايات بدونها، ولا تغطوا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. دل هذا على أن المحرم يحظر عليه تغطية رأسه، ويجوز له أن يغطي وجهه سواء كان ذلك بكمام أو رداء أو نحو ذلك. قال بعد ذلك ولبس المخيط، لبس المخيط وهذا والذي قبله تغطية الرأس ولبس المخيط من المحظورات الخاصة بالذكر دون الأنثى. والحقيقة اللبس المخيط يشكل على كثير من الناس، فبعضهم يظن أن ما كان فيه خيوطا يكون مكان فيه خيوط يكون محظورا، وهذا خطأ، فإني لا أظن أن شيئا أكثر خيوطا من الإزار والرداء بالنسبة للمحرم. هذه اللفظة إنما هي حادثة ولم تكن في عصر التشريع، وأول ما كانت في عصر التابعين ونقلت عن النخعي رحمه الله تعالى أو عن غيره، ولو قيل المحيط لكان أدق، لأن المقصود من المخيط ما فصل على قدر العضو، ما فصل على قدر العضو. يعني مثلا الطاقية الآن هذه مخيط وهي محظورة من وجهين، من وجه كونها تغطية للرأس وأيضا مخيطا يعني مفصلة على قدر العضو. الثوب هذا مخيط لأنه مفصل على قدر العضو، فيه أكمام وفيه ما يكون على قدر الرقبة وهكذا، فما كان على قدر العضو يكون مخيطا. أخذنا هذا من النص نفسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل ما يلبس المحرم من الثياب قال لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات، يعني السراويل، ولا البرانس، والبرنس هو القميص الذي له غطاء رأس. إذن هذه المذكورات من الممنوعات تجتمع في كونها كلها ماذا؟ مفصلة على قدر العضو، فهي مخيط، وأدق منها أن نقول محيط. وأجاب النبي صلى الله عليه وسلم بالممنوع ولم يذكر المشروع، لأن ما عدا هذه باق على الأصل. ولذلك بعض الناس يظن مثلا أنه لابد أن يلبس إزارا ورداء أبيضين، وهذا غير لازم، وهذا غير لازم، وإنما اختلفوا في ما يسمى بالتنورة الآن، وهو الرداء الذي أو عفوا الإزار الذي يكون محيطا بالبطن بحيث لا يكون مفتوحا للرجال طبعا، فهذا محل خلاف بين المعاصرين، ولربما لم يكن موجودا في القديم، وسبب الخلاف أنه لا يصدق عليه أنه مما هو ممنوع، لا هو قميص ولا عمامة ولا سراويل ولا برانس، وبالتالي يقال بأن الأصل في مثل تلك الألبسة الجواز، وهو أقرب إلى الإزار الذي شد بحزام المسمى بالكمر، فهو كأنه كذلك إلا أنه متصل غير منفصل. وبه يفتي شيخنا العثيمين رحمه الله تعالى يعني جوازا، وإن احتاط المرء وتركه فإنه أفضل. قال بعد ذلك الطيب، والطيب يراد به ما يكون ذا رائحة زكية، ما يكون ذا رائحة زكية وقد نقل الإجماع على منع المحرم من سواء كان في بدنه أو ثوبه، وإنما استحب ما يكون من ذلك قبل إحرامه على بدنه. إذا الطيب يجوز بضابطين، أن يكون قبل الإحرام بالنسبة للمحرم، وأن يكون على بدنه لا على ثوبه أو إزاره وردائه، لما جاء من قوله أو نهي عليه الصلاة والسلام المحرم من لبس شيء من الثياب مسه الزعفران أو الورس، وهما من أنواع الطيب. أما دليل تحريمه في البدن فمثل قوله عليه الصلاة والسلام في المحرم الذي وقصته ناقته: ولا تمسوه طيبا، ولا تمسوه طيبا. وفي رواية: ولا تحنطوه. والحنوط من جملة الأطياب التي يطيب بها الميت. والمنع في الطيب لا يقتصر على إصابته للبدن أو الثوب فقط، بل يشمل أيضا عندهم الشم، فلو شمه قاصدا فإنه عندئذ يقع في محظور الإحرام. ولذلك يقال: لا يجوز للمحرم أن يشم الطيب إلا ما كان منه من غير قصد أو كان لحاجة. كيف لحاجة؟ محرم أراد أن يشتري طيبا يحتاج إلى شمه، جوز بعض الفقهاء كما هو اختيار ابن القيم مثل هذا، وإن كان الأحوط أيضا تركه. ثم أيضا من المحظورات قتل صيد البر المأكول، وهذا المحظور إجماعا، وذلك لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. فحرم على المحرم قتل الصيد، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. كما يحرم أيضا على المحرم أن يأكل من الصيد الذي صيد لأجله، أما أكله مما صيد لغيره فيجوز. وأصله أو ودليله حديث الصعب ابن جثامة الليثي لما أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا، فرده عليه وقال: إنا لم نرده عليك إلا أن حرم، يعني إلا بسبب إحرامنا. ومن المحظورات أيضا عقد النكاح، وذلك لحديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح المحرم هذا إذا كان رجلا، ولا ينكح إذا كانت امرأة، أو إذا كذلك كان وليا فلا ينكح موليته إلى من أراد الزواج منها ما دامت محرمة، أو ما دام الولي كذلك. إذا لا ينكح المحرم ولا ينكح، يشمل المحرم رجلا كان أو امرأة، ويشمل الولي بحيث لا يباشر عقد النكاح. أما المحظور الثامن فهو الجماع، وذلك لقوله تعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث. والرفث يشمل الجماع كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وفي الجماع أيضا آثار أخرى ستأتي الإشارة إليها. المباشرة فيما دون الفرج أيضا من محظورات الإحرام، وذلك لأنه وسيلة إلى الجماع، وهو وطء محرم. نعم. قال رحمه الله: ففي أقل من 3 شعرات و3 أظفار في كل واحد فأقل طعام مسكين، وفي 3 فأكثر دم، وفي تغطية الرأس بملاصق ولبس مخيط وتطيب في بدن أو ثوب أو شم أو دهن الفدية. نعم. إذا أخذ المحرم من شعره أو أظفاره أو غطى رأسه أو لبس مخيطا أو تطيب، فإنه والحالة هذه يكون قد وقع في محظور وتلزمه الفدية. وفدية المحظور سيأتي بيانها وتفصيلها في الفصل التالي لذلك، لكن هل هذا يصدق على كل أخذ لشعر أو تقليم لظفر أم فيه تفصيل؟ أشار المؤلف هنا إلى أن ما كان من أقل من 3 شعرات قال أو 3 أظفار ففي كل واحد فأقل طعام مسكين، لكن إذا بلغ 3 فأكثر فيكون عندئذ فيه دم. وهذا الذي ذكره المؤلف بناء على أن أقل الثلاثة أن أقل الجمع 3 وما كان دون ذلك لا يكون به ارتكاب المحظور. والأقرب لو قيل بأن الفدية تحصل في حلق الشعر فيما يكون أو يحصل به إماطة الأذى، وهذا يعني فيما يكون كثيرا أو لجميع الشعر، أما إذا كان يسيرا والعرف يضبط مثل ذلك فلا عندئذ تتحقق معه الفدية وإن كان كله محظورا، يعني إن كان ممنوعا بالنسبة للمحرم أن يأتي من شعره أو يأخذ من شعره أو أظفاره قصدا. ومما استدل به على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم. ومما يدل على مثل هذا المحظور قوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسوك. وهذا الحديث وهذه الآية تفيدنا فوائد، منها أن من كان محتاجا إلى حلاقة شعره كله أو جزء كثير منه فإنه يجوز له ذلك مع ثبوت الفدية في حقه، يجوز له ذلك مع ثبوت الفدية في حقه. إذن الفدية تكون في من حلق شعره محتاجا إليه أو غير محتاج، لكن من حلقه محتاجا إليه اندفع عنه الإثم، ومن حلقه غير محتاج فإنه عندئذ يأثم مع الفدية. الفائدة الثانية إن الفدية فدية فعل المحظور على التخيير بين الصيام والصدقة والنسك، وهي تفترق عندئذ عن ماذا؟ جزاء فعل ترك الواجب. ولذلك قول المؤلف هنا يقول وفي 3 فأكثر دم غير دقيق، ولكن قصده وفي 3 فأكثر فدية أذى، لأن فدية الأذى لا يلزم فيها الدم يعني الذبح فقط كجزاء، وإنما هو مخير كما في حديث كعب بن عجرة قال حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي فقال ما كنت أرى الجهد بلغ بك ما أرى تجد شاتا، لأنه كان محرم. قال لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم فصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع. ففدية الأذى يخير فيها من فعل المحظور مع استغفاره وتوبته إن لم يكن محتاجا إلى ذلك، يخير فيها بين أن يصوم 3 أيام أو يطعم 6 مساكين أو يذبح شاة، بخلاف من ترك الواجب فإنه عندئذ يجب عليه أن إيش؟ يذبح دما، ولا يخير بين هذه 3 أشياء. سأضرب لكم مثلا يتبين فيه الفرق بين الأمرين. لو أن شخصا لما حاذ الميقات نوى الدخول في النسك وعليه ثوبه، فماذا يلزمه؟ يلزمه دم، لم يعد إلى الميقات. هذا أحرم وعليه ثوبه ودخل إلى مكة. أحسنت، الفدية ما هو دم، انتبهوا، مخير بين أن يذبح دما أو يصوم 3 أيام أو يطعم 6 مساكين. الشخص نفسه لما حال الميقات لبس الإزار والرداء وخلع ثوبه وتجرد من المخيط، ولكنه لم ينوي الدخول في النسك إلا لما وصل إلى ميناء أو الحرم، ماذا يلزمه؟ ها؟ عليه دم. ليش ما عليه فدية؟ لأنه ترك واجبا، هو لم يفعل محظور، هو قد تجرد من المخيط. ولذلك قال ابن عباس كما روى مالك في الموطأ وعليه العمل: من نسي من نسكه شيئا أو تركه فليهرق دما، فليهرق دما ولم يخير عند إذن. وهذا الحديث عليه العمل عند أهل العلم، ويكاد يكون محل اتفاق. فانظر كيف يخلط كثير من الناس بين شيئين. بعض الناس ربما لا يتهيأ له لبس الإزار والرداء، لا يتهيأ له ذلك لأي سبب كان، فلا يجوز له أن يترك نية الدخول في النسك لأجل ذلك إذا حاذ الميقات. إذا حاذ الميقات ما استطعت تلبس إزار ورداء لأي سبب، فلن تعجز عن أن تنوي الدخول في النسك، فتكون قد أتيت بالواجب. فيجمعون أحيانا لجهلهم بين ترك الواجب وفعل المحظور، واضح؟ وبينهما فرق، وفعل الواجب آكد من ترك المحظور، ولذلك كان النهي عن فعل أو عن المحظور عاما، لأنه مستطاع، بينما فعل الواجب يتأكد لما فيه، لسيما في مثل أحوال الحج من تعظيم الله جل وعلا، وهذا يصدق على فعل الواجب وعلى ترك المحظور. إنما القصد أنهم يفرقون بين فعل الواجب وترك المحظور كما بينا. قال بعد ذلك: وإن قتل صيدا مأكولا بريا أصلا فعليه جزاؤه. كل من قتل صيدا بريا مأكولا، يعني يؤكل مثله، فعليه أن يدفع جزاءه للآية: لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاؤه مثل ما قتل من النعم، الآية. قال بعد ذلك: والجماع. هذا من المحظورات قبل التحلل الأول، فإنه يحرم على المحرم وهو أبلغ المحظورات. ولذلك الجماع قبل التحلل الأول، يعني قبل رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير وطواف الإفاضة، قبل هذه الثلاثة يفسد الحج، فإن كان واجبا لم يجزئه عن فرضه، ويلزم المضي فيه للأمر بالتمام في الحج، ولما جاء أيضا عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ولذلك جاء عن عمر بن الخطاب وعن أبي هريرة وعن علي بن أبي طالب لما سئلوا عمن جمع زوجته في الحج، قالوا: ينفذان ويمضيان لوجههما حتى يقضيا حجهما، ثم عليهما حج من قابل وهدي. وهذا الأمر الثالث والرابع، أن يقضى الحج من السنة التي تليها، إلا إذا لم يكن بالغا فإنه يقضيها بعد حجة الإسلام. أما الأمر الرابع فهو الفدية، وهي للحج بدنة تذبح في القضاء، وشاة إذا كانت عمرة، هذا ما قضى به الصحابة رضي الله تعالى عنهم. إذن يفسد حجه، يجب عليه المضي فيه، يقضيه من العام القابل، وعليه الفدية، وهي فدية مغلظة بدنة، فلا يجزئ ما دونها من شاة ونحوه إلا إذا كانت عمرة لا حج. قال ولا يفسد النسك بمباشرة ويجب بها بدنه إن أنزل وإلا شاء. من باشر زوجته وهو محرم أثم، ولم يفسد نسكه ما دامت هذه المباشرة دون الجماع، فإن أنزل وجبت عليه الفدية بدنه قياسا على الجماع. إن كانت مباشرة من غير إنزال فعندهم عليه شاة فقط. قال ولا بوطئ في حج بعد التحلل الأول وقبل الثاني، لكن يفسد الإحرام فيحرم من الحل ليطوف للزيارة في إحرام صحيح ويسعى إن لم يكن سعى وعليه شاة. إذن هذا الجماع قبل التحلل الأول، أما الجماع بعد التحلل الأول قبل التحلل الثاني، يعني رمى وحلق لكنه ما طاف للإفاضة ثم جامع زوجته، فيجب عليه أن يحرم من الحل، يرجع مرة أخرى ويخرج إلى الحل ويحرم ليكون طوافه عندئذ واقعا في إحرام صحيح. لماذا؟ لأن الإحرام يفسد بالوطء، فتصحيحه في مثل حاله أن يخرج إلى الحل ثم يحرم عندهم من جديد. الأمر الثاني يذبح شاة بخلاف الأول، الأول يذبح إيش؟ بدنة، والبدنة يعني بعيرا، بينما هنا يذبح شاة. وإن كان شيخنا بن باز رحمه الله تعالى لا يرى أنه يلزمه الخروج إلى الحل بل يحرم من مكانه لعدم الدليل. نعم تفضل. وإحرام امرأة، وإحرام امرأة كرجل إلا في لبس مخيط، وتجتنب البرقع والقفازين وتغطية الوجه، فإن غطته بلا عذر فدت. يعني المرأة يحظر عليها ما يحظر على الرجل إلا ما يتعلق بلبس المخيط، وهكذا أيضا مثله تغطية الرأس، فيجوز لها ذلك إجماعا، لكن يحرم عليها لبس البرقع والقفاز لقوله عليه الصلاة والسلام لا تنتقب المحرمة. والنقاب المراد به ما يكون من الخمار الذي يفصل أو تخرج فيه العينين، يكون للعينين فتحة خاصة بهما، وهو المعروف عندنا كالبرقع ونحوه. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام ولا تلبس القفازين، وهو جورب أو شراب اليد. هذا هو المحظور على المرأة من المخيط، أما ما عداه فلها أن تلبس ثوبا، ولا يستحب لها لون معين كما يظن بعض النساء من أن الأخضر له ميزة على غيره، إنما المستحب لها بل الواجب عليها أن يكون لباسها لباسا محتشما لا تفتن به غيرها، فلا يجوز لها أن تتبرج وهي حلال، فكيف إذا أحرمت؟ ولا يشرع للمرأة بخلاف الرجل أن تغطي وجهها إذا لم تكن عند الرجال الأجانب، إذا لم تكن عند الرجال الأجانب، وذلك لحديث عائشة قالت كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفنا، فإذا جاوزونا كشفنا. ومن هذا النهي عن الانتقاب أيضا بالنسبة للمرأة، وهذا النهي يشمل ما إذا كانت عند الرجال أو لم تكن. أما حديث إحرام المرأة في وجهها فلا يصح، وهو قول لبعض السلف كما نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. نعم. فصل في الفدية. فصل في الفدية. قال رحمه الله يخير بفدية حلق وتقليم وتغطية رأس وطيب بين صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين، كل مسكين مد بر أو نصف صاع تمر أو زبيب أو شعير أو ذبح شاه. وفي جزاء صيد بين مثلي مثلي أو تقويمه بدراهم ليشتري بها طعاما يجزئ في فطرة، ويطعم كل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره، أو يصوم عن طعام كل مسكين يوما وبين إطعام أو صيام في غير مثلي. وإن عدم متمتع أو قارن الهدي صام ثلاثة أيام في الحج، والأفضل جعل آخرها يوم عرفة وسبعة إذا رجع لأهله، والمحصر إذا لم يجده صام عشرة أيام ثم حل. هذا الفصل في الفدية، والفدية كما ذكرنا تترتب على فعل المحظور، وهي المسمات بفدية الأذى، وألحق به المؤلف بعض الأحكام المتصلة بالفدية كما سيأتي بيانه. يمكننا تقسيم الفدية أربعة أقسام. القسم الأول من المحظورات ما لا فدية فيه، وهو عقد النكاح، فهذا لا تجب بفعله فدية مع كونه محظورا، وذلك لأن العقد لا ينعقد، هو فاسد، فإذا لم يعقد فالأصل براءة الذمة عندئذ مع كونه محرما. الثاني ما فديته مغلظة، وهو الجماع قبل التحلل الأول كما بينا، ولا يفسد الحج بمحظور إلا به كما نقل ابن المنذر الإجماع عليه. الثالث ما فديته جزاؤه، وهو ماذا؟ قتل الصيد كما في الآية. الرابع ما فديته فدية أذى، صيام أو صدقة أو نسك، وهو بقية المحظورات. هذا التقسيم للمحظورات من حيث وجوب الفدية فيها. قال المؤلف هنا يخير بفدية حلق وتقليم وتغطية رأس وطيب إلى آخره بين أنواع الفدية التي ذكرناها من الحالة الرابعة، وهي ما تجب فيه فدية الأذى، وهو ما سوى عقد النكاح الذي لا تجب فيه فدية، والجماع الذي فديته أغلظ من فدية الأذى، والصيد الذي فديته مثله أو جزاؤه، ما سوى ذلك فهو مخير فيه كما قال تعالى ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. أما الصيام فثلاثة أيام، وأما الإطعام فيطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من طعام أو مد بر، والقصد في مثل زماننا هذا أن يعطى طعام أو وجبة واحدة، يعطى وجبة واحدة مثلا نصف دجاجة مع الرز، هذا إطعام له فيكفيه عندئذ، سواء كانت مطبوخة أو لم تكن. وإن كان الأقرب أن تكون مهيئة للأكل، لأن الطعام عند الإطلاق يصدق على المصنوع. ذبح شاة هذا هو النوع الثالث من أنواع الفدية التي تكون على التخيير، ودليل ذلك حديث كعب بن عجرة الذي تقدم آنفا. وفي جزاء صيد بين مثل مثلي أو تقويمه بدراهم ليشتري بها طعاما، إذا الصيد إما أن يكون له مثل من بهيمة الأنعام أو لا يكون، والمثل من بهيمة الأنعام لا يعني أنه موافق للصيد نفسه، وإنما يتفق معه في شيء من الأشياء التي قضى بها الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فإن كان له مثل من بهيمة الأنعام فالمحرم الذي صاد صيدا مخير بين ثلاثة أحوال كما جاء في آية الصيد: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، قال: يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة، أو كفارة طعام مساكين. إذن الأول أن يذبح مثله من بهيمة الأنعام ويوزعه على فقراء الحرام. الثاني إذا لم يكن له مثل أو كان له مثل أن يقوم بدله ويخرج به طعاما يجزئ في الكفارة، يعني يخرجها نقودا. الثالث أن يصوم عن كل طعام مسكين يوما. ضرب عندكم هنا في الشرح مثالا، فقال: رجل قتل ظبيا وهو محرم، رجل قتل ظبيا وهو محرم، فعليه أن يذبح عنزا ويوزعها على فقراء الحرم، لأن العنز هي من ما هو مشابه أو مماثل للصيد وهو الظبي، وله كما قضى به الصحابة رضي الله عنهم، وله أن يقوم العنز إن شاء ألا يخرج مثل العنز فيقوم العنز مثلا بخمسمائة ريال، فيخرج بقيمتها بالخمسمائة ريال طعاما يجزئ في الفطرة ويوزعه، يعني طعام من الأطعمة التي يحصل بها القوت للناس، ما يخرج طعاما ليس من الأطعمة الأساسية، ويوزعه على مساكين الحرام. فإذا كانت قيمة العنز يقول 400 ريال وقيمة الصاع من التمر مثلا 20 ريالا، فيخرج كم صاع؟ 20 صاع، 20 في 20 400. وله كذلك أن يصوم عن كل طعام مسكين يوما، وطعام المسكين نصف صاع، فكم عندئذ سيصوم من يوم؟ 40 يوما، ولا أظنه يفعل ذلك. أما إذا كان غير مثلي، يعني لا مثل له من بهيمة الأنعام، مثل الجراد مثلا، الجراد ليس له مثيل من بهيمة الأنعام، يعني لا يتفق مع بهيمة، يعني الظبي مثلا قالوا إن هناك نوع شبه في بينه وبين مثلا العنز، مع كون هذا مختلف عن هذا، لكن الجراد نظروا فلم يجدوا لا في الجسم ولا في طريقة الشرب ولا في شيء من الأشياء ما يتفق من مع بهيمة الأنعام، فعندئذ يقول غير مثلي، فهو مخير بين خصلتين: إما أن يقومه فيخرج بقيمته طعاما للمساكين كما ذكرنا، أو يصوم عن كل طعام مسكين يوما إذا ما استطاع أن يخرج المتمتع أو القارن الهدي. هذه مسألة أخرى غير مسألة من فعل محظورا أو قتل صيدا. إذا كان الواجب على المتمتع والقارن الهدي، وقد قلنا إن هذا من الفروق بين القران والتمتع وبين الإفراد، لكنه وقد لبى بالتمتع أو أراده ليس مستطيعا على إخراج قيمة الهدي الذي يجب فيه، فماذا يصنع؟ قال تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، لكن لم يجد هديا، إما لم يستطع أو لم يجد ما يخرجه مما يهدى، فعندئذ قال تعالى: فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة، يجب عليه أن يصوم عشرة أيام، ثلاثة منها في الحج، سواء كانت هذه الثلاثة قبل يوم العيد كما لو كانت قبل عرفة، أو كانت في أيام التشريق، وأيام التشريق يحرم صومها، فلم يرخص في صيامها إلا لمن لم يجد الهدي، وهذا طبعا فيه خطأ بعض الناس للأسف، حتى غير الحجاج، من صيام أيام التشريق وهذا محرم، فقد حرم على كل مسلم ومسلم أن يصوم خمسة أيام: العيدان والثلاثة أيام التشريق، كان حاجا أو غير حاج، وإنما رخص في صيام أيام التشريق للحاج الذي لم يجد هديا. نعم. قال بعد ذلك والمحصر إذا لم يجده صام 10 أيام ثم حل. الإحصار هو الحبس عن بلوغ المشاعر، فمن أحصر فعليه أن يهدي، أن يذبح هديا لقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. لكن إذا لم يجد هديا، لم يقدر، لم يتيسر له أن يذبح هديا فيصوم 10 أيام، قاسوه على المتمتع الذي لم يجد هديا. إذا صام هذه 10 أيام حل من إحرامه، هذا في حق غير المشترط. أما المشترط كما تقدم فإنه يحل حيث كان حبسه للاشتراط. نعم، هذا فصل سيعقده المؤلف يتم فيه أحكام الفدية والحرام. تفضل، سنأخذ الأسئلة بعد قليل. نعم، وتسقط. فصل. وتسقط بنسيان في لبس وطيب وتغطية رأس، وكل هدي أو طعام فلمساكين الحرم إلا فدية أذى ولبس ونحوها. نعم، الفدية إذن تسقط عند النسيان أو الجهل أو الإكراه. إذا نسي مثلا فقلم أظفاره أو كان جاهلا بالحكم أو أكره على مثل حلق رأسه ونحو ذلك، وهذا خاص بلبس المخيط عندهم وتغطية الرأس والتطيب، خصوه بهذه المحظورات لأنه لا إتلاف فيها، وقد عفي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه. القسم الثاني ما لا تسقط فيه الفدية عند النسيان أو الجهل، وهو الوط والصيد والحلق وتقليم الأظافر. لماذا؟ قالوا إن هذه الأشياء فيها إتلاف فتلزم فيها الفدية مطلقا ولو وقعت منه نسيانا أو جهلا. والقول الثاني إن كل المحظورات تسقط بالجهل أو النسيان ما لم يكن مفرطا. بعض الناس جهله جهل تفريط، قادر على التعلم ويجهل ولا يريد أن يتعلم ثم يتخذ ذلك ذريعة للوقوع في المحظورات ونحوها. إذن الجاهل أو الناسي، لو نسي مثلا فتطيب، أو نسي فوضع على رأسه شيئا، فإن الأقرب الله أعلم أنه لا يلزمه عندئذ فدية الأذى، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وشيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله جل وعلا الجميع، وبه أيضا يفتي الشيخ بن باز. نعم، كل هدي أو إطعام فلمساكين الحرم. الهدي والإطعام الواجبة بسبب الحرم أو الإحرام تكون لفقراء الحرم، ولا يطعمها فقراء بلده إذا لم يكن بلده البلد الحرام. أما الهدي فيدل عليه قوله تعالى ثم محلها إلى البيت العتيق، والصيد قوله تعالى هديا بالغ الكعبة. ولذلك جاء عن ابن عباس الهدي والإطعام بمكة. أما فدية الأذى ونحوها من المحظورات فتجب حيث ارتكبت، فإن الرجل الذي فعل محظورا وكان بالحديبية أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالفدية فيها، وله أن يؤخرها إلى الحرم، لكن له عندئذ أن يفدي في محله ولو كان قبل الحرم. أما الصوم فيجزئ في كل مكان، ولو صام في بلده. نعم، والدم شاة. والدم شاة أو سبع بدنة أو بقرة. نعم، الدم المذكور في الفدية، وهكذا المذكور أيضا في ترك الواجب، إما شاة كما هو في الأضحية بشروطها هناك ستأتي إن شاء الله، أو سبع بدنة وهو كما ذكرنا ما يكون من ذبح الناقة ونحوها، أو سبع بقرة. هذه فيجوز عندئذ أن يشترك سبعة في ذبح بدنة أو في ذبح بقرة، ولا يجوز أن يشترك أكثر من واحد في فدية محظور أو ترك واجب في شاة واحدة، بل تجزئ الشاة عن واحد كما تجزئ البدنة أو البقرة عن سبعة، وذلك لما جاء من حديث جابر أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر، في الإبل والبقر، الإبل هي البدنة أو البدن، كل سبعة منا في بدنة. نعم قوله نعم. ويرجع في جزاء صيد إلى ما قضت فيه الصحابة، وفيما لم تقض فيه إلى قول عدلين خبيرين، وما لا مثل له تجب قيمته مكانه. وحرم مطلقا صيد حرم مكة وقطع شجره وحشيشه إلا الإذخر وفيه الجزاء، وصيد حرم المدينة وقطع شجره وحشيشه لغير حاجة علف وقتب ونحوهما ولا جزاء. توقف للأذان ونواصل بعد الأذان إن شاء الله. قال المؤلف ويرجع في جزاء صيد إلى ما قضت به الصحابة. أما الضبع فجاء مرفوعا وفيه الشاة كما تقدم، وأما ما قضت به الصحابة فجاء في بعض أنواع الصيد، مثلا النعامة قالوا فيها بدنة، وحمار الوحش قالوا فيه بقرة، فما قضي من الصحابة يلتزم، وهذا النوع الأول فالمعتمد فيه ما قضوا. أما ما لم يقض فيه الصحابة فينظر فيه لقول عدلين من المسلمين للآية، يحكم به ذو عدل منكم. وما لا مثل له فالواجب، يعني ما لم يقدر له مثل فالواجب فيه قيمته في مكانه الذي قتل فيه، فيخرج بقيمته طعاما لمساكين الحرم مما يجزئ في زكاة الفطر كما سبق أن بينا آنفا. قوله وحرم مطلقا صيد حرم مكة، يعني على المحرم وعلى الحلال، المحرم واللي ما أحرم لا يجوز له أن يصيد في حرم مكة، وهكذا في حرم المدينة كما يحرم قطع الشجر والحشيش إلا الإذخر، هذا قد استثني لما جاء من قول العباس إلا الإذخر فإنا نجعله لبيوتنا وقبورنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر، وإلا فإنه قد حرمها كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين وإنها لم تحل لأحد كان قبلي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار وإنها لن تحل لأحد بعدي، فلا ينفر صيدها ولا يختلى شوكها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد الحديث. والمدينة أيضا حرمها محرم فلا يقطع شجره وحشيشه لغير حاجة، ولا أيضا يحرم ولا يجوز صيده، يعني لا يجوز الصيد في حرم المدينة، والأصل فيه قوله عليه الصلاة والسلام إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها وإني حرمت المدينة وكما حرم إبراهيم مكة الحديث. هذا أبرز ما يتعلق بهذه الأحكام المتصلة بالفدية. ثم دخل المؤلف بعد ذلك في صفة دخول مكة. قال رحمه الله باب دخول مكة. يسن نهارا من أعلاها والمسجد من باب بني شيبة، فإذا رأى البيت رفع يدخل من أعلى مكة، هذه هي السنة من كداء، وذلك يقولون افتح وادخل، ويخرج من أسفلها وهو المسمى الآن كداء، ويقولون اضمم واخرج، وهو بني باب بني شيبة، وهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان متيسرا له، فإن لم يكن كما هو الحال في مثل أزماننا هذه فالأفضل ألا يشق على نفسه وعلى غيره فيدخل حيثما كان في حقه متيسرا. نعم. فإذا رأى البيت رفع يديه وقال ما ورد، ثم طاف مطبعا للعمرة المعتمر. أما إذا رأى البيت يعني الحرم مكة، إذا أطلق البيت فيراد به الكعبة، فإنه يدخل المسجد ويقول ما يقوله كل من دخل المسجد، اللهم صل على محمد وافتح لي أبواب رحمتك. أما التسمية بسم الله اللهم صل، فالتسمية للأقرب أنها لم تثبت. ما كان من دعاء خاص برؤية الكعبة أيضا فالأقرب عدم ثبوته، كما يتردد عند كثير من الناس اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة إلى آخره، فهذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثم طاف، نعم، ثم طاف مطبعا للعمرة المعتمر وللقدوم غيره، ويستلم الحجر الأسود ويقبله، فإن شق أشار إليه ويقول ما ورد، ويرمل الأفقي في هذا الطواف. نعم، إذا دخل إلى المسجد يطوف للعمرة إن كان معتمرا، ويسن أن يطوف للقدوم إن كان حاجا كما هو حال المفرد والقارن، ولا يجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة توضأ ثم طاف بالبيت وهو قارن عليه الصلاة والسلام. ويسن أن يطبع، وعلم عدم وجوب هذا لما جاء في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم أيضا حديث جابر وغيره، كثير من الصحابة قدموا إلى منى ولم يأمرهم بطواف القدوم، ويطبع في طواف العمرة وفي كل طواف قدوم، يعني في الطواف الذي يكون أول ما يقدم ولو كان في اليوم العاشر مثلا كما هو في حق المفرد أو القارن في طواف الإفاضة، يطبع، وذلك أن يجعل وسط ردائه تحت عاتقه وطرفيه على كتفه. وهذا الاطباع يسن في جميع الطواف، في جميع الطواف بخلاف الرمل، فإنما يكون في الثلاثة أشواط الأولى، أما الأربعة الأخرى فإنه يمشي مشيا كمشيته التي اعتادها، أما الرمل في الثلاثة الأولى فيكون هرولة أو شبيها بالهرولة وهو تقارب الخطى مع سرعتها. وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في السنن طاف مضطبعا وأيضا الرمل كما في الثلاثة الأولى. أما استلام الحجر الأسود وتقبيله فلا يخلو، إن كان يستطيع فيقبله لفعل عمر رضي الله عنه لما قبله وقال إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. أما الحالة الثانية فهي أن يعجز عن تقبيله كما هو الحال الآن غالبا من الزحام الشديد، فعندئذ يشير إليه ويكبر، يشير إليه ويكبر، والأقرب التكبير من غير تسمية، لحديث ابن عباس كلما حذاه كبر، أما التسمية فجاءت في افتتاح الطواف عن ابن عمر فقط رضي الله تعالى عنهما من تسميته وتكبيره، أما باقي الأطواف فنعود إلى الأصل وهو التكبير فقط. أما الحالة الثالثة فهي إذا كان معه شيء يستطيع به استلام الحجر، يعني لا يمكنه بيده ولا يمكنه تقبيله ويمكنه أن يشير إليه بشيء معه فيستلم، فعندئذ يستلم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فاستلمه بمحجن معه. أما إذا لم يستطع ذلك فيكفيه أن يشير إليه من بعيد، ولذلك كما ذكرنا أصل وهو ما جاء من قوله يا عمر إنك رجل قوي لا تزاحم على الحجر فتؤذي الضعيف، إن وجدت خلوة فاستلمه وإلا فاستقبله وهلل وكبر. وإن كان في هذا الحديث ضعف لكن جاء في البخاري عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف على بعير فلما أتى الحجر أشار إليه بشيء في يده وكبر، وصح عن أنس والنخعي والحسن وبن جبير وعطاء رضي الله تعالى عنهم أن التكبير في الطواف يكون في فاتحته وخاتمته، فيكبر كم؟ 8 مرات، أول ما يبدأ وحين يختم. وبه كان يفتي شيخنا بن باز رحمه الله تعالى. وبهذا نقف حتى لا نطيل عليكم، ونواصل إن شاء الله تعالى بعد الصلاة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.